الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، أما بعد. بالأمس كان التعليق على البيت الثالث والرابع من منظومة البيقوني رحمة الله عليه، وفيها قوله أولها الصحيح، يعني أول الأنواع أو هذه الأقسام، أقسام الحديث، الصحيح أي الحديث الصحيح الذي صح، أي سلم، أي سلم، سلم يعني هو سالم أو سليم. وهذه الصحة كما تعلمون في اللغة صحة معنوية وصحة حسية، لكن المراد هنا الصحة المعنوية، ويخلوه أو سلامته من خمسة أمور. هذه الخمسة أمور: سلامته من انقطاع السند، وإذا قال وهو ما اتصل يعني ولم ينقطع، إسناده بصورة من صور انقطاع السند، وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وإذا قال ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ يعني لم يحكم بشذوذه، والشذوذ التفرد أو الانفراد، وذلك بمخالفة من هو أولى عددا أو صفة. والعلة هي في اللغة المرض، وحديث معل يعني فيه علة قادحة، يعني العلة منها قادح ومنها غير قادح. المراد هنا العلة القادحة، كان يكون مضطربا، كان يكون منكرا، كما سيأتي في بعض صور العلة، وكذلك الشذوذ. وأن يكون سالما من فسوق الراوي، اللي هو أن يسلم من عدم العلة، فيشترط أن يكون الراوي عدلا، أي عنده وصف التقوى، وصف يحمل على ملازمة التقوى ومجانبة خوارم المروءة، أن يكون عدلا ولا يكون فاسقا، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. إذا جاءنا غير فاسق يعني عدل نقبل. إذن فالله عز وجل اشترط العدالة في قبول الخبر، إذا قال واشهدوا ذوي عدل منكم. طيب، وكذلك أن يسلم من عدم الضبط، يعني أن يكون الراوي ضابطا، سواء كان الضبط هذا ضبط كتاب أو يسمى ضبطه سطر مسطور، وضبط صدر اللي هو الحفظ، يكون ضابطا لكتابه أو ضابطا لحفظه إلى وقت أدائه. فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل، وهو الذي اتصل إسناده، ولم يشذ لم يحكم على إسناده بشذوذ، ولم يعل لم يحكم عليه بعلة، سواء كان الشذوذ في المتن أو كان الشذوذ في الإسناد، أو العلة في المتن أو العلة في الإسناد. يرويه عدل غير فاسق، يرويه عدل ضابط، يعني طبعا عدم الضبط قد يكون بالوهم وقد يكون بالاختلاط ونحو ذلك، عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. انقطاع الإسناد قد يكون ظاهرا في أربعة أمور: أن يكون مرسلا، أو أن يكون منقطعا، أو معضلا، أو معلقا. هذه الأنواع كلها ستأتي معنا، وقد يكون غير ظاهر، هذا في المدلس والمرسل الخفي أيضا سيأتي معنا. إذن لابد أن يكون الإسناد متصلا، يعني مثلا نقول واحد يروي عن اثنين، واثنين يروي عن ثلاثة، وثلاثة يروي عن أربعة، وأربعة يروي عن خمسة. لو جاء واحد روى عن ثلاثة هذا منقطع، السلسلة هنا فيها انقطاع، أو روى واحد عن اثنين واثنين روى عن أربعة أو روى عن خمسة هذا يكون منقطع، واضح؟ طيب، خمسة هذا الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو الصحابي، لو جاء التابعي هذا له أربعة وقال عن رسول الله، أو قال رسول الله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا كذا، نقول هذا مرسل. بل الإرسال من أين؟ الإرسال الإطلاق من أعلى السند، من بعد التابعي، يعني التابعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو في المنتصف عندي 2 و3 و4، لو واحد مثلا زي 3 هذا منقطع او 2 هذا منقطع، واضح؟ طب لو 2 و3 هذا معضل، او 3 و4 هذا معضل. الاعضال هو انقطاع على التوالي، على التوالي هذا يسمى اعضال معضل، يعني سقط من الاسنان 2 على التوالي، على التوالي. طب لو كان من تحت هنا يسمى معلق، كأن شيء أنت تعلقه مدلة، ولكن هو معلق من أعلى السند إلى الرسول إلى الصحابي إلى التابعي، ولكن من أسفل من جهة المصنف أو المؤلف غير متصل، كان يقول البخاري عن الزهري عن مالك، هو لم يدرك هؤلاء فيسمى معلق، كان الإسلام معلق هكذا وهو من أسفل غير متصل إلى المصنف. المدلس ايضا سياتي معنا الدلسه او الدلس اللي هو عدم وضوح الرؤيه، هذا يكون بعد الفجر. ها، فالمدلس هذا سمع من شيخ احاديث كثيره، ولكن بعض الاحاديث لم يسمعها منه فيرويها بصيغه مهمه، لا يقول حدثنا وسمعته، وانما يقول عن فلان، فانت تقول هذا شيخه. ياتي نقاد الحديث يقولون ولكن لم يسمع هذا الحديث. كيف يعرف المستوى؟ يعرفون هذا من خلال مقارنة الأحاديث ودراسة أحوال الراوي والمروي، قصة طويلة، يعرفون من خلالها أنه سمع كذا ولم يسمع كذا، وكان من أحواله أنه كان مدلسا، يعني يوهم، واضح؟ يبقى روى عن شيخه الذي سمع منه، روى عنه ما لم يسمع منه، بخلاف المرسل الخفي. المرسل الخفي هو عاصره لكن لم يسمع منه. يعني عصره، كان يعيش لما كان هذا الشيخ عايش، يعني كان عمرو موجود في مصر وبكر موجود في اليمن، لكن لم يأتي قط في الأحوال والأخبار أن بكر التقى بعمرو، فيأتي بكر يروي عن عمرو، ها هذا يكون إرسالا خفيا، إرسال خفي. ليه خفي؟ لأنه في معاصرة، قد يقول البعض هذا كان موجود في عام 1445 وكان شابا يستطيع الرحلة، ونحن لعله التقى به، لعله التقى به في موسم الحج، لعله التقى به في العمرة، لعله فالأمر موهم، واضح؟ فذا خفي. لكن لو بكر سمع من عمرو أحاديث، ولكن بعض الأحاديث والأجزاء لم يسمعها منه فرواها عنه، بكر صادق، لأنه لو قال سمعته يكون كذاب، سقطت روايته، فيقول عن عمرو او ان عمرا قال، واضح؟ هذا موهم لانه لم يقل انني سمعته، واضح؟ فنقول هذا حديث مدلس، سنذكر التدليس في حين ان شاء الله. يبقى لابد ان يكون الاسنان متصلا غير منفصل بصوره من الانفصال. الامر الثاني الشذوذ، لغه هو التفرد والصراحه مخالفه الثقه لمن هو اولى منه عددا او صفه. عددا لو جه واحد يخالف مجموعه، طبعا هذه الامور قد يكون فيها نوع من اختلاف اهل العلم، يعني مثلا ياتي مثلا غالب الرواه يروون الاشاره في التشهد نحو من 13 راويا او 14 راويا، وياتي زيد بن قدامه فيقول بالتحريك، هذا اقرب الى الشذوذ، هذا أقرب إلى الشذوذ لأنه خالف العدد، ها؟ أو يأتي مثلا حديث عندي في في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صيام شعبان بصيام يوم، لا تقدموا شعبان بصيام يوم ولا يومين إلا من كان له صوم عادة. ويأتي عندنا في السنن، طبعا الأحاديث الصحيح أعلى ورجالها أعلى، فيأتي في السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حديث أشبه أقرب إلى الشذوذ. هناك من يصححه، لكن أنا أبين لك كيف يكون الشذوذ. فهنا خالف في الصفة، واخد بالك؟ إذن فلا يقبل الحديث الشاذ المخالف لأحاديث الثقات، حتى لو مخالف لأمر عقدي. إحنا عندنا إن الله لا يظلم الناس شيئا، فيأتي في حديث أن الله عز وجل يخلق ناسا يدخلهم النار، هذا مخالف، لكن يخلق ناسا يدخلهم الجنة، نعم هذا ثابت. لكن يدخلهم النار وما ربك بظلام للعبيد. ثم انه ثبت في الصحيح ان النار تقول قطي قطي يعني يكفيني يكفيني تمتلئ عن اخرها. واضح؟ وهكذا يكون الشذوذ. طبعا يفرقون بين الشاذ والمنكر، وبرضو احنا كده كده ياتي معنا الشاذ والمنكر، ان الشاذ مخالفه الثقه، اما المنكر مخالفه الضعيف، مخالفه الضعيف لمن هو اولى منه. العله لغه المرض وهي نوعان، عله قادحه وعله غير قادحه. وهناك عله ظاهره مثل الانقطاع الذي مر ظاهر جدا، وهناك غير ظاهره مثل التدليس او الارسال الخفي او الاضطراب او النكاره. فهي وصف قادح في صحه الحديث يمنع من قبوله. العداله عكس الفسوق، وهي وصف يحمل على ملازمه التقوى ومجانبه خوارم المروءه او ملازمه مكارم الاخلاق عموما. فلا يقبل حديث الفاسق فضلا عن الكذاب، وحديث هذا من هذا ليس حديث اصلا له الموضوع. ولا يقبل حديث المبتدع خاصة إذا كان داعية إلى بدعته، وإذا كان يروي ما يقوي بدعته. الضبط أن يكون ضابطا سواء كان ضبط صدر أو ضبط سطر، والمراد أن يكون حافظا للحديث إلى وقت أدائه. هنا مسألة أنه قد يتحمل الحديث وهو مبتدع، أو يتحمله وهو فاسق، أو يتحمله حتى وهو كافر، ويؤديه وهو مسلم أو تائب أو سني. في فرق بين تحمل الحديث كان يتحمله وهو صغير، زي حديث محمود بن الربيع: عقلت مجة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 5 سنين. 5 سنين هذا ما ينفعش يروي حديث، ها؟ لكن هو تحمله ابن 5 سنين، متى أداه وهو كبير. واضح؟ او ابو سفيان رضي الله عنه يقص خبر لقائه بهرقل، هذا كان ابو سفيان كافرا لكن رواه وهو مسلم. فوقت تحمل الحديث شيء ووقت أدائه شيء آخر. فالمراد أن يكون ضابطا له عند أدائه، فلا يقبل حديث الواهم ولا المختلط، المختلط الذي تغير عقله بأخره في آخر عمره. آخر شيء معنا أن الحديث الصحيح نوعان: صحيح لذاته وهو المذكور أعلاه، هذا صحيح لذاته اللي هو ما صح إسناده ولا مشزع أو يعل يرويه عدل ضابط، يبقى ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أما الصحيح لغيره هو حديث حسن، سندرس الحسن غدا إن شاء الله. ما هو الحديث الحسن؟ نفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أن راويه غير تام الضبط أو خفيف الضبط. طيب لو جاء عندي خفيف ضبط وخفيف ضبط وخفيف ضبط يتقوى مثلما تتقوى عيدان الحطب، العود وحده يتكسر، لكن إذا كثرت الأعواد فإنها تتقوى. فهذا الحديث الحسن رويه غير تام الضبط، ولكن أتى من طرق متعددة فقوى بعضها بعضا أو فقوي هو بها فصار صحيحا، لكن صحته بغيره أو لغيره وليست لذاته. وهذا بإذن الله عز وجل نفهمه في حديثنا غدا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.